بصلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا فليبنى على ما استيقع، واليقين أن يجعلها ثانية الشفع، ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين الاحتمال الزيادة، ثم يوتر بركعة. هذا المقصود من كلام المصنف. ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه، فإن كان عابدا كره ولا شيء عليه. تكلم بين الشفع والوتر ساهيا يعني صلى ركعتين ثم قبل أن يوتر بركعة تكلم، فالمذهب أنه إن كان متعمدا فهو مكروه، وإن كان ساهيا فلا شيء عليه. والصحيح أنه لا كراهة في ذلك حتى مع العمد، والمالكية قالوا بكراهة الكلام بين الشفع والوتر لأنه تقر عندهم أنه يكره الفصل بين الشفع والوتر بكلام أو اشتغال بشيء، ولذلك إذا تكلم فقد اشتغل عن وصل الشفع بالوتر فيقوم فعله هذا مكروه إذا كان عامل، أما إذا كان ناسيا فلا شك. والصحيح أنه لا دليل على وصل الشفع والوتر بحيث أنه لا يفصل بينهما بكلام أو سلام وشبه ذلك، والمكروه حكم شرعي يحتاج إلى دليل. والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعد. نعم، المسبوق إذا جاء وأدرك من الإمام أقل من ركعة كان يدرك التشهد الأخير أو لحق بالإمام بعد الرفع من الركوع، فإن ترتب على الإمام السجود قبل السلام لم يسجد معه، وإذا ترتب عليه السجود بعد السلام لم يسجد معه، يعني حتى ولو قام وأدم عليه من الصلاة فإنه لا يأتي بالسجود بعد ذلك. قالوا لأن المأمومية لم تنسحب عليه، يعني حكم الجماعة لم ينسحب عليه، حكم الجماعة لم ينسحب، ولأنه لم يدرك مقتضاه من نقص أو زيادة. وبناء على ذلك فإن الإمام إذا اقتضى أن يسجد قبل السلام فلا يسجد معه، بل يظل جالس حتى يسلم فيسلم معه. وإذا كان عليه سجود بعد السلام فإنه لا يسجد، فإن سجد القبلية معه أو سجد البعدية بطل الصلاة، لأنهم يقولون أدخل فيها ما ليس منها. وهنالك قول آخر بصحتها لمن دخل مع الإمام في سجود السهو ولم يدرك ركعة لظن أن هذا السجود الذي دخل معه فيه السجود الأصل، وعن مالك قول أنه يسجد معه إذا كان بعد السلام، وهو قول القاسم رحمه الله. والصحيح أنه يسجد معه القبلي ويسجد معه يسجد معه القبل، ثم إذا فرغ من صلاته وكان قد ترتب على الإمام سجود بعد يسجد بعد السلام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم. قال إن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها تمادى على صلاته ولم يرجع وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعه. هذه قاعدة، كل من ترك في صلاته ركنا سواء كان هذا المتروك سجودا أو غيره فإنه إن عقد الركعة من التي تليها أي من الركعة التي تلي ركعة النقص فإن الركعة المنسي منها ذلك الركن تكون لاغية. فلو ترك السجود كما قال المؤلف ورفع رأسه من الركعة التي تليها لأن عقد الركوع عند المؤلف